وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الله ما هو أكبر. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله أكبر. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الله أكبر. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الله أكبر. سبحان رب المنام أدرى فيك أكرم الله أكرم الله ذلك بأن الله هو الحق وأنه الموتى وأن الله على كل شيء قدير. وأن الساعة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

الكريم لا يبان يا استاذ. الله الله الله الله يقويك يا مولانا. هاني خصماني اختصموا في ربهم. روحي الله على الجواهر الحلوه دي. جواهر ايه يا عم؟ هذا خصمان اختصموا في ربي. فالذين كفروا قطعت فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الخميم. يصحر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ساتر يا ساتر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ولباسهم فيها حريف. ولباسهم فيها حريف. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب

وعدنا ربنا جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. ما حصلش بالتاريخ كده. الله جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. ما حصلش بالتاريخ كده. الله اللهم قوي إيمانا كبير. ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط اللهم صل على النبي. اللهم اجعل لي كلها كده هنا وسودا ومولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكانا بيت ألا تشرك بي شيئا إن الذين كفروا ويصدون يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. يا نور النبي، يا نور يا نور النبي، اللهم صل على النبي. اللهم اغفر بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يا هو يا والله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وفضل بيتي اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اشبعنا يا عم، اشبعنا يا عم، اللهم قربنا اليه يا اخي. ايوه يا عم. وفضل بيتي يا رب النبي، يا صلاة النبي احسن. يا رب وعدنا يا رب. بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام. الآية دي لوحدها تستاهل مليون جنيه. الآية دي لوحدها من أول بيت لغاية هنا تستاهل مليون جنيه. الله يزيدك. اللهم لأول مرة فينا السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن. الله أكبر. تستاهل مليون جنيه. والنبي عدل. الايه دي لوحدها من اول بيتي لغايه هنا تستاهل مليون جنيه. الله يزيدك. اللهم زيدك من عين الله. اللهم اهديك الصحه. الله اكبر. النبي يا رب. يا رب. اللهم صل على النبي. صل على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يا روحي عليه الصلاة والسلام. وطهر بيتي بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وألفي الناس بالخد يأتوك رجالا وعلى كل ضام. مرة والعفو عليك يا بطل الدنيا. الله الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم اجد وبارك يا رب. ازعل احفظك يا رب من ايدك كمان. يا نور الناس يا نور الناس. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هو حلو على بعض. وطير بيتي بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأرث الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام. الله الله الله الله الله. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. الله الله الله. اللهم صل على النبي. فكلوا منها وأطعموا الرئيس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم صل على النبي يا هو اللهم صل على النبي يا الله. اللهم وعدك بجاه النبي سنوي يا رب على الله على طول في الصخر. اللهم اجيب الصخر يا رب يا سلام. اللهم اجيب الصخر يا رب. اللهم اجيب الصخر يا رب. الله الله يا نور النبي يا متجلي ارحم متجلي يا كريم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم اعدنا جميعا يا رب يا رب كده وعدنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا خير له عند ربه يا الله. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح.

ربكم إله واحد. الله أسلم فله أسلم فله أسلم وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر لكم فيها خير اذكروا اسم الله عليها صواف الله اكبر فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم الله ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم. الله أكبر.